صحيح الصحيحين واضح واضحان، ينبغي ان يكون ان يرجع الى الصحيحين مقدمه ولا سنه شمال لله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله لا ينزع علما انتزاعا من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم في قبض العلماء. هذا فيه الحث على تعلم واخذ العلم من افواه العلماء قبل قبضهم قبل موته. وهو ان قبض العلم بقبض العلماء موت العلماء، ولو كانت الكتب بين ايديهم، القران بين ايديهم والسنه هنا، ولكن العلماء هم الذين يبينون للناس ويوضحون معاني الكتاب العزيز ومعاني السنه ويجمعون بين النصوص ويؤولونها على تاويلها بخلاف اهل البدع. فان اهل البدع يضربون النصوص بعضها ببعض ويؤولونها على غير تاويلها فيظنون ويظنون، ولا حول ولا قوه الا بالله. وهذا فيه شك على طلب العلم والعنايه بطلب العلم واخذ العلم من افواه العلماء، ولا يكفي كل انسان ياخذ العلم من الكتاب والقراءه، ما يكفي. وليس هناك احد تعلم طلب العلم من الكتب ابدا، العلم انما يؤخذ من افواه العلماء. لو جلس الانسان طول حياته ومعه الكتب وحدها ما يصبح طالب علم، ما يكون طالب علم. ولهذا قال العلماء من كان شيخه كتابه، من كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه، من كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه. والحديث واضح، يقول إن الله لا ينزع العلم انتزاعا من صدور الرجال، ما يقبض من صدور الرجال، لكن يقبض يموت العلماء، يموت العلماء واحد بعد واحد بعد واحد حتى يقبض العلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا لم يبقى عالم يقول حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوس جهال فسعدوا فأكثروا بغير علم فضلوا وضلوا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لأن إذا مات العلماء المناصب لا بد لها من يتولى الإفتاء والقضاء والتدريس وغيرها من المناصب، فلا بد أن تسد. فإذا مات العلماء أهل البصيرة وأهل العلم يتولى من يتولى؟ يتولى أمثل الناس، لم تفل أمثل. فإذا انتهى العلماء تولى هذه المناصب وليس من أهل العلم، وليس الله منها. لا بد أن يفهم، لا بد أن يفتي، لا بد أن يبغي، لا بد أن يدرس، لا بد أن يعلم، لأنه في هذا المركز في هذا المنصب مفتي لا بد أن يعلم، قاضي لا بد أن يعلم، مدرس لا بد أن يعلم. فإذا لم يكن عنده علم ولا بصيرة أفتى بغير علم، ودرس بغير علم، وقضى بغير علم، فضل وأضل، وهلك الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. رواه البخاري عن المغيرة بن شعبة، ورواه ابن بطة في الكبرى عن المغيرة أيضا من ثلاث طرق، ورواه اللالكائي عن أبي هريرة، ورواه الآجري في الشريعة بلاغا، وعزاه السيوطي للبيهقي بلفظ كره من حديث المغيرة ورمز لصحته. نعم. وهذا غير ثابت صحيح، قول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وفي لفظ نهى عن عقوق الأمهات ووعد البنات ومنع وحاجة، والنهي في التحريم. نهى النبي عن قيل وقال، ومن ذلك ما يفعله أهل البدع، قيل كذا وقال كذا. فالذي يكتب من قيل وقال قيل كذا وقال كذا لا بد أن يقع في الكذب، وكذلك أهل البدع الذين ينقلون عن غيرهم وعن أهل البدع قالوا كذا وقيل كذا لا بد أن يقعوا في المحذور. وكذلك إضاعة المال بغير وجه شرعي، كثرة السؤال يشمل سؤال المال بغير حق، وكذلك سؤال العلم إذا كان على وجه التعنت وعدم الاسترشاد أو على وجه الرياء، فالإنسان يراعي بسؤاله، أو على وجه الإعناف وإعجاز المسؤول. أما إذا كان على وجه الاسترشاد والاستفهام هذا مأمور به، قال الله قال فاسألوا على ذكري إن كنتم لا تعلمون. والحديث الآخر نهى عن عقوق الأمهات، لأن هذا من الكبائر، ومنع وهات، منع يعني منع الواجب، وهات أكمله يأخذ ما لا يستحق ما لا يحل له، يمنع الواجب الذي أوجب الله ويأخذ ما لا يستحق. نعم عقوق الأمهات ومنع الوهات وقيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يكره كثرة المسائل، ونهى صلى الله عليه وسلم عن الغلوطات، وقيل هي شداد المسائل وصعابها. رواه أحمد عن معاوية وإسناده جيد، ورواه أبو داود كما في الفتح الرباني، ورواه الآجري بدون ساد في الشريعة، وقال محققه الفقيه، رواه البخاري، وقائل هذه العبارة شداد المسائل وصعابها الإمام الأوزاعي كما في رواية أحمد وأبي داود، وهي عندهما بلفظ الغلوطات بفتح العين المعجمة، أي المسائل التي يغالط بها العلماء ليزلوا فيها، فيهيج بذلك فتنة وشر وإنما نهى عنها لأنها غير نافعة في الدين، ولا تكاد تكون إلا فيما لا يقع. ورواه ابن بطة في الكبرى، وروى أيضا تفسير الحديث عن الأوزاعي، ورواه الخطابي في غريب الحديث، ورواه الهروي في ذم الكلام بدون قول الأوزاعي. نعم، وهذا الشيء ثابت، وهو أن الذي كان يكره كثرة المسائل، ثم رد الكره كثرة التحريم، لأن الكراهة إذا جاءت في النصوص وفي كلام السلف يراد بها كراهة التحريم في الغالب. ألا ترى أن الله عز وجل في سورة الإسراء لما ذكر الكبائر العظيمة من الشرك بالله وعقوق الوالدين وقصف المكال والميزان وقصف النفس غير الحق ومشي في الأرض مرحا، قال بعد ذلك كل ذلك كان تجيئه عند ربك مكروها، يعني محرر. وكما في الحديث السابق ان الله كره قيل وقال وكثره السؤال وعقوق الامهات ومنع الوهات وهذه محرره، ثم راد كراهه التحريم. وقد تاتي الكراهه قليلا يراد بها كراهه التنزيه، كما جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم في سنه العشاء يكره النوم قبلها والحديث بعدها، النوم قبلها والحديث بعدها لكراهه التنزيه. المراد هنا كراهه التحريم، كان يكره كثره المسائل، يعني كثرة المسائل قد تؤدي إلى التعنف وقد تكون سببا في التحريف في زمن النبوة. ولهذا قال ولهذا عبد الله يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وجاء في الحديث إن أعظم المسلمين جرما عند الله من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألة. فكان صلى الله عليه وسلم كثرة المسائل ونهى عن الغلوطات، الإنسان يسأل عن المسائل التي فيها غلوطات وإيقاع الإنسان في الغلط والعنف، وقيل هي شداد المسائل وصعابها. وأهل البدع إنما حصلت البدع بسبب كثرة مسائلها وسؤالهم عن الغلوطات وعن الأشياء التي لم تقع وعن الفرضيات، فلهذا وقعوا في البدع. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم اتركوني ما تركتكم، رواه البخاري بلفظ ذروني، والترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح، ورواه ابن بطة في الكبرى، واللالكائي والهروي في ذم الكلام، وابن حبان في صحيحه، ورمز السيوطي لصحته في الجامع الصغير، وعزاه لأحمد ومسلم، والنسائي وابن ماجه من حديث أبي هريرة، ورواه عبد الرزاق في المصنف. وهذا حديث صحيح، وقال اتركوني ما تركتكم، ينبغي للناس أن ألا يسألوا عن أشياء ويشددون على أنفسهم كما فعل بنو إسرائيل، فإن بنو إسرائيل شددوا على أنفسهم، أمرهم الله أن يذبحوا بقرة، ولو أخذوا أي بقرة فذبحوها لا لأجلهم، لكنهم شددوا فشدد الله عليهم، قالوا يا موسى ما لدي البقرة، ما أي بقرة هذه؟ لما قال إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذون هزوا، ألم تعنفوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. ثم قالوا قل أنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بشر عوان من ذلك فقط ليست بالكبيرة ولا بالصغيرة فافعلوا ما تقرون، ولو أخذوا أي بقرة لا جاءوا لا بشكل، قالوا قالوا يا موسى ادعونا رب تبين ما لهم ما لهم البقرة ما ندري ناخذ البقرة الصفراء ولا السوداء ولا الحمراء قال ولو أخذوا أي بقرة جاءت صدقوا في سد الله عليه قال إنه يحضر أنها بقرة الصفراء فاعطوا لهم الماضي ثم أيضا ما وقفوا عند هذا الحد فقال ادعوا لنا رب تبين لنا ما هو إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا تذلل تثير الأرض ولا تسقي الحرث وسلمت الأشياء فيها شددوا شدد الله عليه جاءت هذه الأوصاف فضيقت عليه لأنه هم الذين شددوا على كفر ولهذا قال النبي الكفر كل مسرح ولما قال رجل لما قال النبي إن الله أوجب عليكم الحج فحجوا قام رجل فقال رسول أكل عام فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وقال لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت لاستطعت الحج مرة فمن زاد فهو تطوع هذه من الأشياء يعني هذه أمثلة قولي اتركني ما تركتكم ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم تأدبوا هم أعظم الناس أدبا وتعظيما وتوقيرا النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا على رضوان الله عليهم لا يحدقون النظر فيه إجلالا له هيبة عليه وكانوا لا يسألونه يحابون عليه الصلاة ويحسون فكان يعجبهم أن يأتي الرجل العاقل من البادية فيسأل لأن العرب لا يحب العرب أن تغالب عندهم جفاء وليس عندهم يستقبل الذي يصدر مثل ما للصحابة فيأتي فيسأل فيسمع الصحابة ويستفيدون كانوا يعجبهم ويعجبون ويتمنون أن يأتي الرجل الأعرابي من البادية فيسأل فيستمعون ويستفيدون ولما سكتوا مرة وقال سلوني سلوني وهابوا ولم يسألوا أرسل الله جبرائيل فجاء جبرائيل في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه أحد من الصحابة وجاء وتعجبوا من هذا الرجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ما يعرفونه والعادة أن رجل فيها تراب وفيها غبار وشعرهم تشعث لأن الأسفار في ذلك الزمان نفذ الأسفار في زمان كانت سفر على الإبل ومسافات بعيدة فلا بد أن يرى أثر السفر على الغريب ثيابه متسفة شعره منتفش هذا الرجل جاء غريب ومسافر وثيابه بيضة نظيفة وشعره أسود كان خرج من بيته تعجب فجاء وجلس الى النبي صلى الله عليه وسلم واسند ركبته الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذه وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت ان يسلم قال صدق تعجبوا مره اخرى هذا سؤال العارف رجل يسال ويصدقه هذا سؤال العارف فقال اخبرني عن الايمان ما الايمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بقدر خيره وشره قال صدق تعجب هذا سؤال العارف قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه قال صدق قال أخبرني عن الساعة قال من مسؤول عنها بأعلم من الساعة علمي وعلمك الساعة قال أخبرني عن المراه قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الفتاة العراة العالة رعاء السائف طاولا في البنيان ثم ذهب الرجل فقال ردوه قال له ردوه فلم ذهبوا ليردوه لم يرى احد جبريل طار في الهواء في الجو جبريل غلف من الملائكه في روايه قال فلبثنا مليا فقال النبي لعمر اتدري من السائل قال الله ورسوله اعلم قال هذا جبريل يعلمكم دينكم وفي لفظ امر دينكم فجعل الإسلام والإيمان والإحسان دين دل على أن ديننا من جعل هذه المراتب الإسلام والإيمان والإحسان قال إنما جاء يعلمكم أمر دينكم لما حاضوه عليه الصلاة والسلام ولم يسألوا أرسل الله جبريل فسأل هذا يدل على الصحابة رضي الله عنهم تأدبوا ولا يسألون كثيرا أرسل الله جبريل يسأل حتى يتعلم وكان يأتي الرجل من البادية فيسأل فيستفيدون ولهذا قال اتركوني ما أطرحتكم خشية أن يسألوا شيئا لا ليس لهم به علم أو خشية أن يسألوا شيئا يكون فيه يكون سببا لتحريم شيء، او خشيه ان يشق على النبي صلى الله عليه وسلم، او يسال شيئا والنبي لا يريده، فلهذا تعجب قال وعملوا بهذا الحديث اتركوني ما تركتم. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: اعظم المسلمين جرما من سال عن امر لم يحرم فحرم من اجل مسالته. رواه مسلم وابو داود والحميدي في مسنده وابن الجارود في المنتقى والآزري في الشريعه وابن بطة في الكبرى من اربع طرق. قال الخطابي: هذا الحديث في من سال تكلفا او تعنتا فيما لا حاجه له فيما لا حاجه به اليه، فاما من سال لضروره بان وقعت له مساله فسال عنها فلا اثم عليه ولا عتب، لقوله تعالى: فاسالوا اهل الذكر. وهذا الحديث فيه تحريف من سؤال في غير حاجه، ورواه الامام مسلم وهو حديث صحيح. وقول الأعظم المسلمين جرما يعني ذنبا من سأل عن أمر لم يحرم فحرم من أجل مسألته بسبب تعنته. وكما قال الخطابي رحمه الله: السؤال الممنوع هو سؤال التكلف والتعنت. بعض الناس يسأل فيها التعنت والتكلف وأسئلة لا حاجة له بها أو أسئلة فرضيات لم تقع. أما من سأل للاسترشاد والاستفهام أو لأجل شيء وقع له فهذا ليس منهيا عنه، كما قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذا هو الأمر المقصود، النصوص التي لها النهي عن السؤال محمولة على السؤال التكلف والتعنت والإيذاء للمسؤول وسؤال الفرضيات وما لم يقع. والنصوص التي فيها الأمر بالسؤال محمولة على سؤال الاسترشاد والاستفهام، نعم، بشيء يحتاج إليه الإنسان. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث حدثا أو آذى محدثا فعليه لعنة الله ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فقالوا للحسن: ما الحدث؟ فقال: أصحاب الفتن كلهم محدثون وأهل الأهواء كلهم محدثون. رواه البخاري. وأوله: المدينة حرم ما بين عيرى إلى كذا، فمن أحدث وذكره. والترمذي في سننه: باب النهي عن بيع الولاء وهدته. نعم. وهذا الحديث ثابت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عيرى إلى ثوب، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. معروف الحديث: لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ولعنة اللاعنين قد تكون جاءت في بعض الروايات، فقال: لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا فيه تحليل من إحداث الحدث، والحدث البدعة والمعصية، فمن آوى محدثا مبتدعا. فيه تحليل من البدع وإيواء المبتدعين. من أحدث حدثا آوى محدثا فقد ارتكب جريمة، ارتكب كبيرة. ولهذا قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم: عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. والكبيرة كما سبق صح ما قيل فيها أن الكبيرة ما ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة كاللعن، توعد باللعن أو بالنار أو بالغضب، أيضا عنها الكبيرة. لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، قيل المراد التوبة، لا تقبل التوبة، وقيل المراد في صرف الفريضة والعدل النافلة. لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، في المراد بالعدل الفداء. قال تعالى: وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، يعني لا يستفيد من عذاب الله بشيء. فقال: وللحسن ما الحدث؟ هذا الوقت سئل ما الحدث؟ قال: أصحاب الفتن كلهم محدثون، البدع، وأهل الأهواء يعني أهل الأهواء البدع، الأهواء البدع كلهم محدثون. فالمراد بالحدث البدع والمعاصي، والبدع أعظم وأشد، في تحليل من البدع وإيواء أهل البدع. والجهمية مبتدعة في البدع، والرافضة مبتدعة، والمعتزلة والخوارج والمرجعة، كل هؤلاء مبتدعة. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: كلاب النار أهل البدع. رواه أحمد والدارقطني في الأفراد كما في كنز العمال واللالكائي والاجرسي من حديث ابي امامه مرفوعا، ورواه ابن ماجه من حديث عبد الله بن ابي اوفى، وفي مسند وفي سنده الازهر بن صالح، ورواه ابن ماجه بسند ضعيف في سننه باب ذكر الخوارج، وذكره الذهبي في الواهيات، وقال تفرد به اسماعيل بن ابان رمي بالكذب، ورواه ابن الجوزي في تلبيس ابليس الخوارج كلاب اهل النار، وقال محقق الكتاب ان الاعمش لم يسمع بها ابن ابي اوفى، ورواه ابو طاهر التلفي من حديث ابي امامه بلفظ المصنف. نعم، هذا الحديث اذا تحدي نظر والاقرب انه لا يصح، وقول كلاب اهل النار اهل البدع، ولكن اهل البدع لا شك انهم متوعدون من كما توعد اهل الكبائر، اذا كان الزاني متوعد والسارق متوعد والشارب الخمر متوعد وعلى ما يتم متوعد بالنار، فهو البدع كذلك، لان البدع اشد من المعصيه، فهم متوعدون لانهم من الكبائر. اما هذا الحديث فلا يصح، لكن اهل البدع متوعدون لانهم ارتكبوا كبائر، وكبيرتهم اعظم من كبيره من المعاصي والكبائر التي تنسى عن الشهوات، الزنا والسرقه وشرب الخمر وعقوق الوالدين وقطيعه الرحم وثلث الاخر، كل هذه كبائر نشاها الشهوات، واما البدع نشاها الشبهات، هي اعظم واشد. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: من وقر صاحب بدعه فقد اعان على هدم الاسلام. اورده السيوطي في الجامع الصغير، وعزاه للطبراني ورمز لضعفه، وقال الملاوي، ورواه ابو نعيم والبيهقي في الشعب، قال ابن الجوزي موضوع، وقال الحافظ العراقي واسانيده كلها ضعيفه، بل قال ابن الجوزي انها كلها موضوعه، ورواه السلفي من كلام الاوزاعي، وكذا رواه الهروي في ذم الكلام، ورواه ايضا مرفوعا من حديث عائشه رضي الله تعالى عنها. نعم، هذا الحديث الاقرب انه ليس بمرفوع، وانه موقوف على الصحابه وبعض اهل العلم. من وقر صاحب البدع فقد اعان على هذه الاسم، والتوقير على التعظيم، هي تحذير من توقير اهل البدع وتعظيمه، لان توقيرهم وتعظيمهم نسخ لبدعتهم ويظهر الشان، والواجب الانكار عليهم، انكار على اهل البدع والتحذير من بدعهم وعدم اظهار شانهم والتحذير منهم، فاذا وقرهم وعظمهم واجلهم وبجلهم فانه يكون سببا في كشف البدع واعتناقها، وسببا في اختفاء السنن، اذا ظهرت البدعه اختفت السنه، فتوقير اصحاب البدع لا شك انه ممنوع وانه محرم وانه لا يجوز. اما هذا الحديث فلا يصح مرفوعا، وانما هو موقوف. نعم. لا نعم. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: حط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطا فقال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمين الخط ويساره وقال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو، ثم تلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، يعني الخطوط التي عن يمينه ويساره. رواه أحمد والنسائي والدارمي كما في المرعاة، ورواه محمد بن نصر المروزي في السنة، ورواه المصنف في الكبرى من عدة طرق. نعم، وهذا حديث ثابت عن المسعود رضي الله عنه، وهو قوله ان النبي خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطا فقال: هذا سبيل، خطا مستقيما في اللفظ الاخر مستقيما، فقال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا متعرجه عن يمينه وعن شماله وقال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو اليه، ثم تلا الايه الكريمه: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهذا الحديث

كون أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والرافضة والخوارج والمرجئة وغيرهم اتبعوا المتشابه وتركوا المشروع وعملوا بعض النصوص وتركوا بعض الآخر فضلوا وأضلوا. فالواجب الحذر من الطريقة والعمل بالنصوص من الجانبين والعمل بالنصوص المحكمة ورد المتشابه إليهم. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وقال صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ثم قرأ ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وابن ماجه وابن أبي عاصم في السنة وعزاه السيوطي في الدر المنثور إلى سنن سعيد بن منصور وأحمد وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان. ورواه الآتري وفي سنده الحجاج بن دينار لا بأس به وقد ذكره مسلم في مقدمته وأبو غالب صدوق يخطئ وباقي السند ثقات. ورواه المصنف في الكبرى واللالكائي والهروي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فهذا الحديث لا بأس بسنده رواه الترمذي بسنده لا بأس به رواه الإمام مسلم في مقدمته وقوله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا على إلا أوتوا الجدل ثم قرأ الآية الكريمة ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وهو تحرير من الجدال وهذا الجدل استفرد إلى أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والمرجئة والرافضة وغيرهم كلهم ضد الجدل نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. تجدهم يجادلون في النصوص ويؤولونها ويحرفونها ويجادلون من أهل الحق. وهي تحذير من الجدل في هذا الحديث تحذير من الجدل ما ظن قوم بعد هدى كانوا عارفين من أوتوا الجدل ويدل على أن من أوتي الجدل وأرضى عن النصوص فإنه الله نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. فالواجب الحذر من الجدال والعمل بالكتاب والسنة وترك المراء والجدال. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر 50 شهيدا. رواه الطبراني في الأوسط وأبو نعيم في الحلية وصعقه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وكذا في تخريجه للمشكاة. نعم. هذا الحديث المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر 50 شهيدا. رواه المشهور له أجر 50 بدون تقيل ابن شهيد وله والحديث له شواهد والأقرب أنه ثابت. والعلامة ابن القيم رحمه الله أثبت في شافية الشافية وقال إن متمسك بالسنة عند فساد الأمة وأجر 50. وجاء في بعضها قالوا يا رسول الله منا أو منهم قال منكم. وفي لفظ القابض على دينك القابض على الجمر والمتمسك بسنتي له أجر 50. قال رسول الله منا أو منهم قال منكم تجدون على الخير عونا ولا يجدون على الخير عونا. ولا يدل هذا على أن المتمسك بسنة أفضل من الصحابة بل المراد له أجر 50 في هذه الناحية وفي هذا الجانب وفي هذه الخصلة وهي تمسك بالسنة والعض عليها مع وجود كثرة الفساد ممن حوله ولا يجد على الخير عون يعينونه فلأجل ذلك صلى الله عليه وسلم 50. لكن ليس معنى ذلك أن أفضل من الصحابة لا. الصحابة لهم مزايا متعددة مزية الصحبة لا يصف فيها من بعدها إلى يوم القيامة مزية الجهاد في سبيل الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مزية تبليغ الشريعة تبليغ الدين هذه الصحابة لا يحقوا من بعده. والقاعدة أن المزية الخاصة أو الفضيلة الخاصة لا تقضي على الفضائل العامة، قاعدة في فضيلة خاصة، الفضيلة الخاصة لا تقضي على الفضائل العامة. فالذي يتمسك بالسنة عند فساد الأمة في آخر الزمان له أجر 50 من الصحابة في هذا الجانب، وهذه النحة في هذه المزية وهذه الفضيلة الخاصة، وهو له أجر التمسك بالسنة له أجر 50. لكن الصحابة أفضل منه، مزية الصحبة لا يمكن أن يساويها ولا أن يحقها، مزية الجهاد في سبيل الله. فالمزية الخاصة لا تقضي على المزايا العامة، والقضية الخاصة لا تقضي على القضايا العامة. ومن ذلك أيضا ما جاء في الحديث الصحيح أنه أول من يشفى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام، الناس يشترون يوم القيامة حفاة عراة غلة، قال النبي صلى الله عليه وسلم وأول من يشفى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذه مزية خاصة، هذه مزية خاصة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولكن نبينا عليه الصلاة والسلام هو حفيد أفضل من جهة إبراهيم ويرث المرتبة، ولهذا يتأخر عن الشفاعة يوم القيامة، ونبينا صلى الله عليه وسلم يتقدم بالشفاعة. فمزية الشفاعة العظمى التي يغبطه فيها الأولون والآخرون لنبينا محمد. وإبراهيم له هذه المزية الخاصة، وهي أنه أول من يكفى يوم القيامة. وكذلك من المزايا الخاصة لموسى عليه الصلاة والسلام ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الناس يصحقون يوم القيامة، يصحقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فيا موسى آخر بقائمة من قوائم العرش، وفي لفظ فيا موسى بابس بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أن دوزي بالصعقة في يوم القيامة. فهذه منقبة مزية لموسى، وهو أنه إما أن يكون صعق أو لم يصعق، فإن كان لم يصعق فهذه مزية له، لأن الصعق هو منه نبينا صلى الله عليه وسلم، وإن كان صعق وأفاق قبل النبي صلى الله عليه وسلم فهو مزية، لكن مزية خاصة ونبي صلى الله عليه وسلم مزايا أخرى كثيرة. فالمقصود أن هذا الحديث لا بأس السند له شواهد و صححه العلامة ابن القيم رحمه الله كافي الشافعي وغيره، ولكن ليس معناها أن متمسك السنة أفضل من الصحابة، إنما معناه كما سبق أن مزية خاصة لمتمسك بالسنة. وجاء في الحديث في اللفظ الآخر وجه ذلك، قال تجدون على الخير عونا ولا يجدون على الخير عونا، فمتمسك بالسنة داخل الزمان لا يجد عونا والصحابة يجدون عونا، فلهذا أخر له أجر 50 وصارت هذه المزية الخاصة. وفيه الحث على التمسك بالسنة ولزومها عند ظهور البدع والمنكرات، وفيه تحذير من البدع، وهذا وجه كان المصنف رحمه الله بناء في هذا الأثر يحذر من البدع، فإن متمسك بالسنة بعيد عن البدع، الجهمية والمعتزلة والخوارج والرافضة كل هؤلاء لا يتمسك بالسنة، فالواجب التمسك بالسنة والحذر من البدع والمحدثات في الدين. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم المتمسك بدينه عند فساد الناس كالقابض على الجمر. رواه الترمذي بلفظ قريب منه، وقال هذا حديث غريب من هذا الوجه. وأشار ابن حجر الهيثمي إلى وجود شاهد له من حديث أبي أمامة. فضلا تابع ما تبقى من هذه المسألة. حجر الهيثمي إلى وجود شاهد له من حديث أبي أمامة. نعم، فلا بأس بالسند، وما هو المعنى الصحيح؟ المتمسك بالسنة على فساد الزمان كالقابض على الجمر، هذا واحد يعني لأنه يتحمل ويتصبر لوجود الفساد من الحول والفتن والبدع، فهو يتصبر ويتحمل ويلزم السنة ويصبر على الأذى الذي يصيبه، فهو كالقابض على الجمر. وهو يحكى على فلسفة السنة تحليل من البدع والمحدثات في الدين. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: المتمسك بدينه في الحرب كالمهاجر إليه. رواه مسلم وابن ماجه بلفظ العبادة في الحرب، ورواه الآجردي وعبد بن حميد في مسنده، والمصنف في الكبرى. نعم، والحديث لا بأس به، ورواه مسلم رحمه الله العبادة في الحرب كهجرة إليه. الهرج الاختلاط والفتن والحروب، وهم من أشراط الساعة، كثرة الفتن والاختلاط والقتال. فعند وجود الفتن إذا ترتب الإسلام بالسنة فله أجر المهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فمتمسك بدينه في الهرج لزرع القتال والفتن واختلاط الأمور وخفاء الحق وكثرة الاشتباه. فالمتمسك بالسنة في هذه الحالة ومتمسك بدينه كالمهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح لا بأس به. فمتمسك بدينه في الهرج الاختلاط والفتن وخفاء السنة وإعجاب كل رأي برأيه، فالمتمسك بالسنة كالمهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هو الحث على التمسك بالسنة وتحرير من البدع ومحدثات الدين والبعد عن الشبهات والمتشابهات. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا: يا رسول الله، من الغرباء؟ قال: الذين إذا فسد الناس فلحوا. رواه مسلم إلى قوله: فطوبى للغرباء فقط، والترمذي بلفظ القريب منه، وقال: حديث حسن صحيح. وأحمد وابن وضاح في البدع والنهي عنها، ورواه ابن ماجه بلفظ قيل: من الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. وكذا الدارمي في سننه، ورواه المصنف في الكبرى، ورواه ابن قتيبة في تأويل الحديث. نعم، هذا الحديث صحيح، وهو المنصف صحيحه، وقوله: من بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. والمعنى ان الاسلام بدا غريبا، لم يدخل في الاسلام الا القلائل، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو اول المسلمين من هذه الامه، ثم اسلم ابو بكر الصديق، واسلم بلال، وعمت خديجه زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وعلي رضي الله عنهم جميعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم اول المسلمين من هذه الامه، ولهذا قال: وانا اول المسلمين، ومثل ان اكون اول المسلمين. ثم عمل به من الرجال، اول من عمل به من الاحرار عليه الصلاه والسلام ابو بكر الصديق، ومن العبيد والارقه بلال، ومن الصبيان علي بن ابي طالب، ومن النساء خديجه بنت خويلد رضي الله عنها، ثم ارسل صهيب وعمار بن ياسر وجماعه. فالاسلام بدا غريبا ما اعترفه الا بكله، ثم انتشر الاسلام وكثر وهاجر الملك الى المدينه، ثم لما فتح الله مكه على النبي صلى الله عليه وسلم دخل الناس بعدها في دين الله افواجا، وفي ثلاث وجه جاءت الوفود الى النبي صلى الله عليه وسلم، وجود القبائل من جميع انحاء بلاد العرب حتى دخل الناس في دين الله افواجا وانتشر الاسلام. ثم الخلفاء الراشدون في زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم انتشر الاسلام وتوسع، وفي اخر الزمان يعود غريبا كما بدا، ياخذ الناس من دين الله ولا يبقى الا القله والقلائل. بدا الاسلام غريبا، والغريب هو الذي ليس معه احد قله، ومنه الغريب، سمي الغريب في البلد لانه منفرد وحده من بين اهل البلد. اهل البلد

أشخاص يتراغون يضعون هدف يرغونه، فالذي يسب الصحابة جعلهم هدف، الذي يسب الصحابة جعلهم غرض، ولهذا قال الله الله في أصحاب لا تتخذهم غرضا بعدي، يعني لا تسبونهم ولا تعيبونهم ولا تنقصوهم، لا تسبوهم ولا تعيبوهم ولا تنكروا فضائلهم، فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فبغضي أبغضهم، يعني من أحبهم فإنما أحبهم لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم أصحابه ووزراءه وأخلاءه، والله لم يكن يختار النبي إلا أفضل الناس، هم خير الناس وأفضل الناس، لا كان ولا يكون بعدهم، ومن أبغضهم فيجب من ذلك أن يكون مبغضا للرسول عليه الصلاة والسلام، ومن أبغضهم فضل من أبغضهم، ما أبغضهم إلا لأنه يبغض الرسول عليه الصلاة والسلام، فمن أحبهم فقد أحب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أبغضهم فقد أبغض النبي صلى الله عليه وسلم، ومن آذاهم فقد آذى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن آذى الله ومن آذى النبي صلى الله عليه وسلم فقد آذى الله، ومن آذى الله فيشهد أن يعطيه كل هالكة، ولا يذم من الأذى لحق الضرر، الله تعالى لا يلحقه ضرر من خلقه ولا ضرر من خلقه، كما في الحديث الآخر يقول الله عز وجل في حديث قدسي يؤذيه ابن آدم يسب الدهر وعلى الدهر، يؤذيه هذا في أذية لله، لكن لا يوجد من الأذية الحق الضرر، العباد لا يمكن أن يضر الله، المخلوق لا يمكن أن يضر الخالق، ولهذا قال النبي قال الرب سبحانه في حديث قدسي يا عبادي انكم لن تضلوا ضري فتضروني ولن تضلوا نفسي فتنفعوني، فالعباد لا يضرون الله ولا ينفعونه، لا يحق ضرر ولا نفع للعباد، فدل هذا على انه لا يوجد من الاذى يحق الضرر، اذا من احب الصحابه فانما احبهم بحبه للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن ابغضهم فإنما أبغضهم لبغضه للنبي صلى الله عليه وسلم، لازم هذا، كيف تحب شخص وتبغض صاحبه؟ ما يمكن هذا، تحب شخص وتبغض خليله وصديقه ووليه، لا يمكن هذا، فمحبة الولي يلزم أن تحب وليه، وإذا أبغضت شخصا فلا بد أن تبغض صاحبه، أتحب أعدائي وتزعم حبي؟ لا يمكن، ولهذا فإن من سب الصحابة فإنه يدل على غل وحسد في قلب أهل الإسلام، ومن سب الصحابة وفسقهم أو فسقهم هو كافر، لأنهم كذبوا لله، لأن الله زكاهم وعدلهم كما سمعنا في الأمس، ويضاف إلى هذا أيضا أن من كفر الصحابة وفسقهم فقد طعن في دين الإسلام، من الذي نقل إلى الشريعة القرآن والسنة؟ من الذي نقلها؟ الصحابة، فإذا كانوا كفار فكيف يوثق بدين نقله كفار؟ هذا طعن في القرآن والسنة، فالذي يقول إن الصحابة كفروا أو فسقوا هذا قد طعن في القرآن والسنة، لأن الذي نقل إلينا الشريعة ونقل إلينا القرآن وبلغ على القرآن وبلغ على السنة من هم؟ الصحابة، فإذا كانوا كفارا فكيف يوثق بدين نقله كفار وحمله كفار؟ فدل على أن تكفير الصحابة وتفسيقهم كفر وردة من جهتين، من جهة أنه مكذب لله لأن الله زكاهم وعدهم، ومن جهة أنه طعن في القرآن والسنة لأن الذي نقله وحمله الصحابة، ولا يوثق بدين حمله كفار وفساق، وكذلك أيضا من قال إن القرآن صار ثلثيه ولا نلقى إلا الثلث، أيضا هذا الكفر نوع ثالث من الكفر، لأنه مكذب لله في قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ثم قال إن القرآن غير محفوظ وأنه صار ثلثيه ولا نلقى إلا الثلث، وأنه يوجد مصحف لفاطمة يعادل المصحف التي بين أيديك ثلاث مرات، هذا كله ولده لأنه مكذب لله في قوله ما يحرج البيت وانه لا حرج. وكذلك من عدد البيت ودعاهم دون الصلاه بهم هذا هو رده صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا اصحابي فوالذي نفسي بيده لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه. رواه البخاري ومسلم والترمذي وقال حديث حسن صحيح. ورواه احمد في فضائل الصحابه ورواه ابن حبان في صحيحه وابو داود. نعم. وهذا الحديث حديث عظيم يبلغ المؤمن العجب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسبوا اصحابي. الحديث له سبب. الحديث رواه الشيخان. الحديث رواه الشيخان البخاري رحمه الله في كتابيه اللذين هما اصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. وسبب الحديث انه حصل شيء من الكلام والأخذ والمرادة بين الصحابيين الجليلين، أحدهما عبد الرحمن بن عوف والثاني خالد بن الوليد. حصل بينهما شيء من الكلام، وعبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عوف كان ممن أسلم قبل الفتح، قبل الحديبية. وخالد بن الوليد أسلم بعد صلح الحديبية. وصلح الحديبية سمي فتحا، سماه الله فتحا في قدر إن فتح مالك فتحا مبينا. لماذا سمي فتحا؟ لأن بعد صلح الحديبية استقرت أحوال عقل الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، ووضعت الحرب أوزارها، وأمن الناس، وصار المشركون يأتون إلى المسلمين ويسمعون القرآن، فأسلم جنب رهيب، وتفرغ النبي صلى الله عليه وسلم لفتح خيبر وفتح خيبر، ثم نقض المشركون العهد بعد سنتين فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم وفتح مكة. فالله تعالى سماه فتحا مبينا بما يعقله من النار. ففتح مكة خير فتح الا فتح مكة مبينا. وسماه الله فتحا في قوله: لا يستوي منكم من انفق من قبل فتحي وقاتل. لا يستوي منكم من انفق من قبل فتحي وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى. لا يستوي من انفق وجاهد، من انفق مالا وجاهد في سبيل الله قبل صلح الحديبيه، ومن انفق وجاهد بعد صلح الحديبيه. صلح الحديبيه حد فاصل بين السابقين الاولين من المهاجرين. من اسلم قبل صلح الحديبيه هو من السابقين الاولين، ومن اسلم بعد صلح الحديبيه ليس من السابقين الاولين. واضح هذا؟ الصحابه على مراقبه. وهناك ايضا بعض الصحابه اسلموا بعد فتح مكه ويسمون الطلقاء، منهم ابو سفيان ومعاويه وابن يزيد. فصار المراتب كم؟ السابقون الاولون من الصحابه الذين اسلموا قبل فتح مكه، ثم يليهم من اسلم بعد الحديبيه وقبل فتح مكه، ثم يليهم من اسلم يوم فتح مكه. ثلاث مرات. السابقون الاولون الذين اسلموا قبل فتح مكه، منهم عبد الرحمن بن عوف اسلم قبل صلح الحديبيه من السابقين الاولين، وخالد بن الوليد اسلم بعد صلح الحديبيه ليس من السابق الاولين. فلما حصل شيء من سوء التفاهم بين عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد، وسب خالد بن عبد الرحمن بن عوف، النبي صلى الله عليه وسلم نهى خالد عن سب عبد الرحمن، وقال لخالد: لا تسبوا اصحابي، لان المتقدمين في الصحبه، وان كان خالد من الصحابه. لا تسبوا اصحابي، هو الذي نفس بيده لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ ضد احدهم ولا رصيفا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينهى من له صحبه اخرى ان يسب من له صحبه اولى. ويقول عليه الصلاة والسلام إن خالد بن الوليد لو أنفق مثل أخذ الذهب في سبيل الله وأنفق عبد الرحمن بن عوف أو نفس المثل ما لحق خالد عبد الرحمن بن عوف للتفوق العظيم الذي بينهما. المثل ما هو ملء كفه الرجل المعتدل. المثل ملء كفه الرجل المتوسط اليدين التي ليست في الكبيرتين ولا في الصغيرتين له مثل والصعب بعد الجاه. النصيص عن المثل فعبد الرحمن خالد بن الوليد لو انفق مثل احد ذهبا وانفق عبد الرحمن مثل الكف او نفس المثل لسبق عبد الرحمن خالد. لماذا؟ لان خالد لان عبد الرحمن من السابقين الاولين وخالد من السابقين من المتاخرين الصحبه. فالنبي يخاطب خالد يقول لا تسبوا اصحابي المتقدمين الاولى من له الصحبه الاولى يخاطب له الصحبه الاخرى لا تسبوا اصحابي هو الذي يكفي بيده أقسم عليه هو صادق هو المقصود لكن لتأكد المقام هو الذي يكفي بيده لو أنفق أحدكم أيها المتأخرون في الصحبة مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم مد السابقين الأولين ولا رصيفا. فإذا كان هذا التفاوض بين الصحابة بين السابقين الأولين وبين من أسلم بعد صلح الحديبية فكيف التفاوض بين من أسلم بعد صلح الحديبية ومن أسلم يوم الفتح؟ فكيف التفاوض بين الصحابة ومن بعد الصحابة؟ لا يعلم الله إلا لا يعلم الله مثل التفاوض. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب خالد ويقول لا تسبوا أصحابي فلا يمكن أن تبلغ لا يمكن أن تبلغ ما بلغ فكيف بمن جاء بعد الصحابة من التابعين ومن بعدهم؟ فكيف بمن يسب الصحابة؟ هذا يدل على أن الأمر عظيم وأن سب الصحابة أمر جلل أمر خطير ليس بالأمر الهجي. وهو التحذير من سب الصحابة والواجب التردي عليه التردي عن الصحابة وإنزالهم منازله ومعرفة فضله وسابقتهم وجهادهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وتبليغهم ونشرهم بدين الله عز وجل والواجب توليهم والترحم عليهم واعتقاد أنهم أفضل الناس وأنهم خير الناس وأنهم أفضل الناس بعد الأنبياء وأنه لا كان ولا يكون مثلهم وأنه لا يمكن أن يبلغهم أن يبلغ منزلتهم أحد من بعضهم وأنما قدر منهم من الهفوات فهما بين مجتهد مصيب له أجران وبين مجتهد مخطئ له أجر وخطأهم مغفور. وما يروى من الأخبار في حق الصحابة فكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الواسطية أن كثيرا مما يروى في حق الصحابة كذب لا أصل له من الصحة. هذا قسم كذب لا أصل له من الصحة وقسم له أصل لكن زيادته ونقص وقسم لا صحيح والصحيح هم ما بين مجتهد مصيب له أجران وما بين مجتهد مخطئ له أجر واحد. ثم الذنوب المحققة التي تكثر من الصحابة فهناك أسباب للمغفرة قد يصل لأحدهم ما لا يصل لغيره. فإذا كان الإنسان من سائر المسلمين يغفر له بالتوبة يغفر له بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يغفر له بالحسنات فالصحابة أولى. فالذنوب المحققة من الصحابة قد يصل لأحدهم بفضله وجهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم وسابقته الإسلام وقد يصل له بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم التي هم أولى الناس بها وقد يمن الله عليه بالتوبة وقد يؤمن له بالحسنات الماحية أو المصائب. فكيف بعد هذا يأتي قوم في آخر الزمان ويسبون الصحابة ويكفرونهم؟ نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وقال معاذ قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أطع كل أمير وصل خلف كل إمام ولا تسبن أحدا من أصحابي. رواه الطبراني في المعجم الكبير ومكحول لم يسمع من معاذ وأحمد في فضائل الصحابة. نعم. فهذا حلم ضعيف منقطع لأنه منقطع ولكن المعنى الصحيح المعنى الصحيح وهو أنه يجب على الإنسان أن يطيع أميره لكن في طاعة الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعصي الأمير فقد عصاني. والمراد في طاعة الله

قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن حنظلة بن غسيل قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه بملحفة قد عصب بإصابة جسماء حتى جلس على المنبر حمد الله وأثنى ثم قال أما بعد فإن الناس يكثرون ويطل الأنصار حتى يكون في الناس بمنزلة الملح في الصعاب فمن ولي منكم شيئا يضر فيه قوم ويرفع فيه آخرين فليقبل بمحسنهم ويتجاوز عن مطيئهم كان آخر مجلس جلس به النبي صلى الله عليه وسلم هذا فيه الحث على الإحسان إلى الأنصار معرفة منزلتهم وفضلهم وفي دليل على أن الأنصار كلهم ويكثر الناس حتى يكون في الناس بمنزلة الملح في الطعام كما أن الملح الآن بالنسبة للطعام قليل فكذلك الأنصار يقلون في آخر الزمان وفي علم من أعلام النبوة في علم من أعلام النبوة حيث وقع ثم أخطر وفيه الحث على احترام الصحابة وتقديرهم وتبجيلهم وإزالهم منازلهم والإحسان إليهم ومن الإحسان إليهم الترضي عنهم وتوليهم ومعرفة فضلهم وسابقتهم ومنزلتهم وإزالهم منازلهم التي أنزلهم الله إياها بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعصب ذو تحليل من سبكهم وإلائهم وتنقصهم وعيبهم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من ولي منكم شيئا يضر فيه قوما وينفع فيه أهله فليقبل مخطئهم ويتجاوز عن مخطئهم نعم ودخل صلى الله عليه وسلم المسجد ومعه أبو بكر عن يمينه وعمر عن يساره فقال هكذا نبعث يوم القيامة وهكذا ندخل الجنة رواه الترمذي بدون الجملة الأخيرة منه وقال حديث غريب ورواه ابن ماجه وقال الهيثمي في مجمع الزوائد رواه الطبراني في الأوسط وفيه خالد بن يزيد العمري وهو كذاب ورواه الحاكم وضعف سنده الذهبي ورمز السيوطي لضعفه في الجامع الصغير نعم وهذا الحديث وإلا الصحيح إلا أن معناه الصحيح أن أبا بكر وعمر رضي الله عنه هما وزيرا النبي صلى الله عليه وسلم ووزيعاه في القبر هما وزيرا في الدنيا ووزيعاه في القبر وهما معه يوم القيامة نعم وفيه الحث على معرفة مكارة الشيخين أي وقت وعمر منزلتهما العظيمة والترضي عنهما وتوليهما والحذر من سبكهما وتنقصهما وعيبهما حتى روي عن الإمام أحمد قال من سب الشيخين فقد كفر ولو سب فيه الصحابة من سب الشيخين أبي بكر وعمر نسأل الله السلامة والعافية نعم وقال صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وله وزيران من أهل السماء ووزيران من أهل الأرض فأما وزيراي من أهل السماء فجبريل وميكائيل وأما وزيراي من أهل الأرض فأبو بكر وعمر رضي الله عنهما تفرد به الترمذي وقال حديث حسن غريب في المناقب مناقب الصديق وضعفه الألباني في تخريج المشكاه ورواه الطبراني وأبو نعيم في الحلية في لفظ قريب منه وقال الهيثمي في سند الطبراني محمد بن مجيب الثقفي وهو كذاب ورواه البزار وفيه عبد الرحمن بن مالك بن مهول وهو كذاب ورواه الحاكم وصححه وواطقه الذهبي في المستدرك نعم وهو يعطي مختلف في تصحيحه وتضعيفه والمعنى صحيح حتى لو لم يصح فالمعنى صحيح فلا شك ان الشيخين أبا بكر وعمر هما وزيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهما رجعه في القبر وهما معه يوم القيامة فالواجب ترضي عنهما ومعرفة سابقتهما وفضلهما ومنزلتهما وتوليهما والحذر من عيبهما وتنقصهما والتحذير ممن فعل ذلك وأن الذي يسبهما ويتنقصهما ويعيبهما الذي مرض في قلبه ونفاق في قلبه صلى الله عليه وسلم فمن كان قلبه صحيحا سليما فلا يمكن أن يسب الشيخين أو